كثيرة مثل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تكلمنا في اللقاء السابق وفي اللقاءات السابقة حول كيفية ثبوت شهر رمضان أو بما يجب الصوم، وقلنا أن الصوم يجب بأحد أمرين: الأول رؤية الهلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الأمر الثاني إكمال شعبان 30 يوم لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوم. وورد في بعض الأحاديث الأخرى: فأكثروا له قدره. ومن العلماء من ذهب إلى أن معنى أكثروا له قدره أي ضيقوا شعبان 29 يوم، ولكن هذا المجمل أكثروا تحتمل معنيين: بمعنى أكثروا له أي ضيقوا شعبان حتى يصبح 29 يوما، وتحتمل أن يكمل شعبان 30 يوما. وقد ورد بأحد التفسيرين حديث آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما. وذكرنا الخلاف فيما يتعلق بالحساب، وهل يثبت به دخول الشهر أم لا، خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يدخل شهر رمضان بالحساب لأمرين: أولهما أن الحساب قد لا يكون منضبط، ولذلك نرى الاختلاف بين أهل التقويم وأهل الحساب في دخول الشهر، ويصل هذا الاختلاف إلى يوم أو يوم. والأمر الثاني أنه لو كان منضبطا فالشارع ما أناط الحكم بالحساب، وإنما أناطه بأمور ظاهرة، وهذه الأمور الظاهرة أمور يشترك في إدراكها العالم والجاهل والذكر والأنثى والبدوي والحضري في كافة الحالات. وأما الحساب فهو من ما لا يشترك به الناس عامة، وقد يوجد في البلد الواحد شخص واحد وقد لا يوجد. والشارع جرت عادته بأن يميط الأحكام بالأسباب الظاهرة دون الأسباب الخفية. بعد ذلك تكلمنا في ما يبحث عنه من الأسباب والشروط وما لا يبحث فيه، ونحن قلنا إن الأسباب والشروط هي قسم من أقسام الحكم الوضعي أو من أقسام الحكم الوضعي. والأسباب والشروط تنقسم إلى أقسام، أو قسمها العلماء واختلفوا فيها على عدة أعضاء أو على عدة أقسام. منهم من قسمها إلى ما يستطاع له وما لا يستطاع له، وما هو داخل تحت قدرة المكلف وما ليس بداخل تحت قدرة المكلف. وقالوا ما ليس داخلا تحت قدرة المكلف من حيث التحصيل بإجماع لا يطالب به المكلف، وما هو داخل تحت قدرة المكلف هو ما أحل ومكان النزاع. الأمر الثاني أو القسم الثاني أو القول الثاني في تقسيم الأسباب والشروط والموانع أنها من حيث كنا القسم الأول من حيث دخولها تحت القدرة وعدم دخولها تحت القدرة، والقسم الثاني من حيث ما لا يتم إيجاب الواجب إلا به، وما لا يتم إيقاع الواجب إلا به. فما لا يتم إيجاب الواجب إلا به ليس بواجب إلا أن يوجبه الشارع، وما لا يتم إيقاع الواجب إلا به فهذا هو أيضا محل النزاع بين أهل العلم. كلامنا اليوم إن شاء الله سنبدأ في كتاب الصيام، وقواعده المذكورة هنا، و أيضا باب الزكاة. وكما جرت العادة في كل عام أننا في هذا الشهر نتدارس ونراجع أحكام الصيام وأحكام الزكاة، فهذا جاء بطبيعته، لكنه لا يغطي فترة رمضان التي يمكن أن نتدارس فيها. ولذلك إن رأيتم من المناسب أننا نضم إلى القواعد في هذا الكتاب القواعد والضوابط التي تتيسر من الكتب الأخرى، مثل الأشباه والنظائر للسيوطي وابن نجيم والسبكي والمنثور في القواعد للزركشي وقواعد ابن رجب وغيرها من والاستغناء في الفرق والاستثناء للبكري وقواعد المكري وغيرها مما ممن يحصرون القواعد ويبوضونها على أبواب الفقه، أو تذكر القواعد حسب ورودها عنده. فإن رأيتم أن هذا مناسب وأن نحاول نستكمل القواعد والضوابط المتعلقة بباب الصيام خصوصا في شهر رمضان من الأبواب الأخرى، فلعل هذا حسب. موافقون أم نمشي على هذا الكتاب كما جرى؟ ما رأيتم مناسبة. إذا رأيتم هذا مناسب إذن سننهي ما ذكره المؤلف من القواعد في هذا الكتاب، ثم سنجمع إليها ما يتعلق بالصيام من ما يتيسر من الكتب الأخرى، خصوصا الكتب التي ترتب على أبواب الفقه، سواء كانت هذه قواعد أو ضوابط، حتى يستكمل أو تستكمل دراسة الموضوع في هذا الوقت، لأن الناس جرت عادتهم بأنهم يدركون ويحتاجون لأحكام الشيء حالة التلبس بالعبادة. فاليوم الكلام إن شاء الله يتعلق بالقاعدة الأولى من قواعد الصيام كما ذكر المؤلف هنا. يقول القاعدة الأولى: نقرر فيها لما كانت الخصوصية العظيمة للصوم المذكورة في قوله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم، أو قوله هذا في الحديث القدسي، نعم، قوله تعالى فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. وهذا حديث قدسي، والحديث القدسي كما تعلمون أنه المعنى من الله سبحانه وتعالى، واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. وفرق بينه وبين القرآن: القرآن لفظه ومعناه من الله، أما الحديث القدسي فلفظه من الله ومعناه لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، إلا أن الفرق بينهما أن القرآن يتعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. والقرآن ثبت تواترا، والحديث القدسي فيه ما ثبت تواترا وفيه ما ثبت أحاد، فهذا من الأحاديث القدسية، مثل: يا عبادي إني حرمت الظلمة على نفسي فلا تظالموا، وجعلته بينكم محرما فلا تظالم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي إلا كما يزيد المخيط إذا دخل في البحر، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم سألوني فأعطيت كل واحد مسألته، قاموا في سعيد واحد فأعطيت كل واحد مسألته ما زاد ذلك في ملكي شيء. وهذا أيضا حديث قدسي، لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، غير أنه لا يتعبد بتلاوته. وكثير من الأحاديث القدسية ثبتت أحاد غير متواترة، ودائما في نقل الحديث القدسي يقال: قال الله تعالى فيما يرويه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. فيقول هنا لما خص الصيام، فقال الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجل. ومعلوم أن العبادات كلها له، إن الحكم إلا لله وما أمروا إلا ليعبدوا الله، فجميع العبادات لله سبحانه وتعالى. لما اختص الله سبحانه وتعالى بالصيام دون غيره بهذا اللفظ، لفظ التشريف؟ فإن الله سبحانه وتعالى قد خص بعض مخلوقاته، ناقة الله، بيت الله، هذه إضافة تشريف، أضيفة لله سبحانه وتعالى إضافة تشريف. الصيام أيضا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى، أو اختص بإضافته إلى الله سبحانه وتعالى إضافة خاصة غير العبادة الأخرى. لما خص الصيام بهذه المنزلة الرفيعة دون غيره من العبادة؟ ومن المعلوم والمستقر عند أهل العلم إن المزية غير الأفضلية، قد يكون للشيء ميزة ولكن غيره أفضل منه، أفضل منه. فالميزة لا يستلزم منها الأفضلية، قد يكون الشيء له ميزة من الميزات ولكن غيره أفضل منه. كما أن الصلاة، الصلاة هي أفضل من الصيام، خير عملكم الصلاة، لكن هنا خص الصيام بميزة أخرى وهو أنه لله. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيب. ومن المعلوم أن الكريم إذا اختص بشيء وأراد مجازاة به فإن جزاء الكريم على قدر منزلته، والله سبحانه وتعالى أعلى، لا يضهيه أحد في خلقه ولا في كرمه ولا في جبروته، فهو يجازي على الصيام بقدر ما اختص به. وإن كانت الزكاة أو الإيمان من أعمال القلوب والجهاد وغيرها أفضل من الصيام. ويلحق بهذا أيضا الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول أول نتكلم على اختصاص الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث، أو هذه الميزة التي اختص الله سبحانه وتعالى الصيام لأجلها. والحديث الثاني يتكلم فيه على ما قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. يقول أما الحديث الأول فذكر العلماء في ذلك وجوه، يعني سبب اختصاص صيام رمضان بهذه الميزة دون غيره من العبادات، بأن الله جعله له. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لما قال؟ قال هنا عدة احتمالات أو عدة إجابات لأهل العلم عن هذا الاختصار. أحدها أنه أمر خفي لا يمكن أن يطلع عليه بخلاف الصلاة وغيرها. يقول أحد هذه الأسباب التي اختص الله سبحانه وتعالى الصيام بها فجعله له وهو يجزي به أنه أمر خفي لا يطلع عليها. يمكن لكثير من الناس أن يخفي إفطاره عن أعين الناس ويتظاهر أمامهم أنه صائم ولا يظهر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى علمه. أحدها أنه أمر خفي لا يمكن أن يطلع عليه بخلاف الصلاة وغيرها، فإنه يمكن أن يطلع عليه. الصيام لا يدخله الرياء، الصيام لا يدخله الرياء، لأنه مراقبة ومناجاة وامتناع عن المفطرات لأجل الله سبحانه وتعالى، فلا يدخله الرياء. هذا أول الأجوبة على أن الله اختص الصيام بهذا العمل، أو على أن الصيام تميز بهذه الميزة بين سائر العبادات. ويرد عليه الإيمان، يعني ينقض هذا الجواب لأنه لا يمكن أن يطلع عليه بخلاف الصلاة، ينقض بماذا؟ بأن الإيمان والإخلاص وأعمال القلب الحسنة كلها من هذا النوع، لا يمكن أن يطلع عليها أحد، فكيف اختص الصيام دونها. والحديث تناولها سوى الصيام، يقول الحديث تناولها سوى الصيام. طبعا سيرد إجابة على هذا، وهو أن المقصود كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، المقصود بكل عمل في الأعمال من أعمال ابن آدم الظاهرة، من أعمال ابن آدم الظاهرة. وأما الخفية كالإيمان والإخلاص وغيرها فهذه ليست داخلة في الحديث، فهو عام مخصوص، عام مخصوص. وثانيها أن جوف الإنسان يبقى خاليا فيحصل له شبه بصفة الربوبية، وطبعا هذا الكلام يا أخوان فيه مجاور، لأن الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله سبحانه وتعالى لا يشابه أحد من مخلوقاته لا في أسمائه ولا في صفاته. فلو شبه المخلوق بالمخلوق كان قال مثل الملائكة، لأنها أجسام نورانية لا يأكلون ولا يشربون. وأما تشبيه المخلوق بالخالق فهذا فيه نظر، وينبغي الاحتراز من مثل هذه، ليس كمثل الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله له ذات لا تشبه الذوات، وله صفات لا تشبه الصفات، فلا أحد يشابهه في صفاته. فإن الصمد يقول معنى الصمد الذي لا جوف له، فإذا أصبح الإنسان صائما وخلى جوفه من الطعام والشراب شابه صفة الربوبية في هذا، وهذا الأمر ينبغي الاحتراز منه. فإن التشبيه بين الخالق والمخلوق، والله سبحانه وتعالى قد نص ونفى ذلك، فقال ليس، وهي للنفي، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فله ذات لا تشبه الذوات، وله صفات لا تشبه الصفات، وهو سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق والكمال والجمال لا يشابهه أحد من خلقه. وصفات الله سبحانه وتعالى كما قال الإمام مالك في القاعدة الذهبية المشهورة يا أخوان، التي ينبغي أن دائما نجعلها نصب عيوننا في صفات الله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، والمشابهة بين الخالق والمخلوق هذه تدخل في ضمن البدع. وثالثها أنه اختص بذلك لترك الشهوات العظيمة، ويرد عليه الجهاد فإنه أعظم من ذلك. يقول الثالث في أن الله اختص بالصيام وقال اصبر الصوم فإنه لي وأنا أجدي، أنه اختص لترك الشهوات العظيمة، شهوة البطن والفم والفرج وغيرها، لكن قال يرد عليها ينقضه أن الجهاد يترك به الشخص الشهوات العظيمة، شهوة الحياة، ألد شهوة هي شهوة الحياة، ومع هذا بالجهاد يتركها. ورابعها أن جميع العبادات وقع التقرب بها لغير الله تعالى إلا الصوم، يقول العبادات وقع التقرب بها لغير الله إلا الصوم، فإنه لم يقع التقرب به إلا لله. ولكن يرد عليه أيضا فإنه لم يتقرب به لغير الله، ويرد عليها أن الصوم وقع للكواكب من أرباب الاستخدامات لها، أيضا الصوم وقع حتى عند بعض الصوف المتصوف الذين يمتنعون والذين يستخدمون الجن، وقع عندهم أنهم يمتنعون عن الطعام والشراب حتى تخف الروح، وهذا مقام من مقامات الصوفية المعينة، ومع ذلك يدخلون في الشرك بسبب هذا التصرف. وخامسها أن الصوم يوجب تصفية الفكر وصفاء العقل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الحكمة جوفا ملئ أطعاما. طبعا لعل هذا ما ليس من لعله حكمة، أنا لم أحقق في هذا الحديث ولم أراجعه، لكن لا يظهر عليه، يحتاج إلى مراجعة. وصفاء العقل يوجب حصول المعارف الربانية، ويرد عليه أن الصلاة ودوام الذكر والمراقبة والتزام الأدب توجب المعارف الربانية، لقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهذا أحسن ما ذكر في هذا الحديث، وقد رأيت ما ورد على كل واحد، يعني كل إجابة من هذه الجوابات يرد عليها اعتراض، لكن الآن سيجيب عن هذه الاعتراضات. قلت، أي البكوري يقول قلت يمكن أن يقال كان هذا في الصوم دون غيره لمجموع ما ذكر فيه في هذه الأجوبة. يقول لأن مجموع الاستنتاجات لحكم الشارع أو لحكمة الشارع من شرعية شيء قد يوجد في كل حكمة من الحكم ما يقوي الحكمة الأخرى، فيثبت المجموع الخصوصية لهذه للصيام. هذه الإجابات الست قد يوجد من مجموعها إجابة مقنعة، ولا يوجد إجابة مقنعة لكل واحدة من الحكم على انفرادها. كان هذا في الصوم دون غيره لمجموع ما ذكر فيه في هذه الوجوه، إذ لا يلزم النقض من حيث الإفراد أن يكون النقض يرد بذلك عند اعتبار المجموع. ويمكن أن يقال لأنه أصل التزكية. طبعا التزكية هنا الله سبحانه وتعالى نهى عن التزكية، فلا تزكوا أنفسكم بل الله يزكي من يشاء. لعل في بعض المخطوطات البركة دون التزكية، والتزكية إن وردت من الله سبحانه وتعالى فهي غير تزكية الشخص لنفسه أو تزكية غيره له. فالصوم ملاك الخير كله، ولا شيء يوجد مثله في ذلك والله أعلم. وأما الحديث الآخر ففيه أسير، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، والصوم لا يكون في الليالي وإنما يكون في النهار. يقول هنا، وطبعا هذا من المسائل التي خالف فيها الإمام مالك رضي الله عنه، صيام ست من شوال، ونحن نعلم جميعا أن الصيام واجب، قسم منه واجب وقسم منه حرام وقسم منه مندوب وقسم منه مكروه. فالواجب هو صيام رمضان أو النذر لمن نذره، والحرام صيام العيدين وصيام أيام التشريق على غير الحاج المتمتع الذي لم يجد هديا، وصيام الحائض والنفساء. صيام الحائض والنفساء أيضا من الصيام المحرم، وصيام أعياد النصارى النيروز وغيره، هذا صيام المحرم. صيام مندوب وهو صيام ثلاثة الأيام من كل شهر البيض، وصيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، وصيام ست من شوال، وصيام أكثر أيام رجب. والصيام المكروه مثل إفراد الجمعة بالصيام وشعبان، وإفراد يوم الجمعة بالصيام، وصيام المرأة وزوجها حاضر، هذا صيام مكروه. إلا أن الإمام مالك رضي الله عنه، وهذا الكتاب ألف على فروع الإمام مالك، يرون أن صيام ست شوال والصيام ست البيض ثلاث البيض هذا مكروه، هذا من الصيام المكروه، ولا اعتبار بقول أحد إذا ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام مالك قد قالها وتأول هذا، وقال لعل هذا أو النهي أو كره صيام ست من شوال ليقول لئلا يظن الجهلة من الناس أن هذا الصيام واجب كصيام رمضان، حتى أنه وجد من بعض الأعاجم من أن يفصلوا بين رمضان وبين شهر شوال بعدة ميزات، منها أنهم لا ينيرون المنارات في شهر شوال أولا، حتى يقولون يوجد فاصل بين مظاهر شهر رمضان ومظاهر غيره، ولا يمر المسحر اللي هو كان يقيم الناس للسحور كانوا يكرهون. طبعا هذه الأشياء منقوضة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال من صام رمضان وأتبعه أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، والدهر هنا هو السنة وطبعا من مجموع صيام المكلف للسنة يحصل صيام عمره كله، فيصبح كأنه صام عمره كله. والدهر يأتي بمعنى الزمن كله من أوله إلى آخره. الجواب أن العرب تؤرخ بالليالي دون الأيام. يقول هنا لماذا قال بست؟ طبعا نحن نعلم أن قاعدة صحيحة أن العدد عكس المعدود، إذا كان المعدود مذكر يكون العدد مؤنث، وإذا كان العدد مؤنث يكون المعدود مذكر. ثلاثة بالتاء كل للعشر يعد ما أحده مذكر، بالضد يجرد، والمميز يجري بلفظ كلة في الأكثر جمعا بلفظ كلة في الأكثر. هذه القاعدة، كان مقتضى القاعدة أن يقول بستة أيام من شهر، لكنه قال بست، ومقتضى القاعدة أن يغاير بين العدد والمعدود، فيقول لماذا هذا ورد بست من شوال والنبي صلى الله عليه وسلم قد نطق، وهو حجة في اللغة العربية. فلماذا يوجد جواب الآن ويقول لأن العرب تؤرخ بالليالي دون الأيام. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، والأهلة إنما تظهر في الليالي دون الأيام. الثاني لما قال بست، وهل لست مزية على الخمس والسبع؟ الثالث هل لشوال خصوصية في ذلك؟ الرابع كيف حصلت المساواة في الثواب بين الكل والبعض؟ الكل ما هو يا أخوان؟ شهر رمضان. لا، الكل هو العام كله، والبعض صيام شهر رمضان وست من شوال، فيقول كيف حصلت المساواة بين البعض وبين الكل، حيث إن من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، فحصل مساواة بينه وبين من صام الدهر كله، بل إن من صام رمضان وأتبعه بست من شوال أفضل ممن صام الدهر كله. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر كله، وقال صيام أخي داود يصوم يوما ويفطر يوم ولا أفضل من ذلك، بل إن من الدهر ما يحرم صيامه ولا يجوز. الخامس هل دخول ماء وسقوطها على السواء أم لا؟ كأنما، طبعا وكأنما هنا الماء هذه كافة، تسمى كافة إذا دخلت ماء على النوازل، إن وأن ولكن ولعل وليت ولعل وكأن، تدخل عليها ما فتكفها عن العمل. السادس صوم الدهر المعتبر في حالة مخصوصة أو كيف كان. السابع هل بين هذه الأيام الستة والأيام المذكورة في قوله تعالى إن ربكم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام فرق أم لا؟ الجواب عن الأول اللي هو لما قال بست ولم يقل بستة أيام، أن العرب تؤرخ بالليالي دون الأيام. وعن الثاني إنما قال من شوال رفقا بالمكلف، من صام رمضان وأتبعه بست من شوال. لماذا قال هذا فيه رفق بالمكلف؟ فإن المكلف إذا تعود الصيام سهل عليه أن يواصل الستة الأيام بعد يوم العيد، طبعا ويوم العيد لا يجوز صيامه لأنه من الصيام المحرم. رفقا بالمكلف لأنه حديث عهد بالصوم فيكون عليه أسهل، وتأخرها عن رمضان أفضل عند المالكية لئلا يطول الزمان فيلحق أظن تأخرها عن شوال، تأخرها عن شوال أفضل عند المالكية لئلا يطول الزمان فيلحق برمضان عند الجهال. هذا هو المعروف عند المالكية، أن يعني صيام ست من شوال مكروه. لما مكروه عند المالكية؟ قالوا لئلا يتصور الجهال أن هذا تابع لرمضان ويظنون وجوبه فيصومونه وهو ليس كذلك. لكن إذا ثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا اعتبار بقول قائل من كان، فصيام رمضان وست من شوال وصيام الثلاث البيض ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحجة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والإمام مالك رضي الله عنه وغيره من علماء الأمة كانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي. ويدل نعم لئلا يطول الزمان فيلحق برمضان عند الجهال. ويدل على حسن هذا النظر واعتباره قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الله بك يا ابن عم. يقول يدل على أن الصيام الست من شوال غير مكروه عند المالكية وغير مشروع عند المالكية أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا صلى الفرض ثم قام يصلي النفل بعده، فقال له عمر رضي الله عنه اجلس وافصل بين صلاتك وبين فرضك وبين نفلك. وهذا نشاهده كثيرا، فإن في بعض البلدان الإسلامية حينما يسلم الإمام مباشرة يقوم الناس قبل التسبيح والتهليل والتحميد ويتنفلون. وهذا ما نهى عنه عمر رضي الله عنه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الله بك يا ابن الخطاب حينما رأى الرجل بعد أن سلم من الفريضة قام يتنفل، فأمره بالفصل بين فرضه وبين نفله.